وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الرابع، تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النفي عن الضد بناء على الاقتضاء إلى آخر العبارات. يقول المصنف: هذه المسألة وهي مسألة هل أن الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده، ما هي الثمرة المترتبة على هذه المسألة بناء على أن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النفي عن ضده كالصلاة، إذا كان الضد أمرا عباديا يكون تركه مطلوبا، وإذا كان ترك الصلاة مطلوبا بناء على الاقتضاء من باب المقدمة أو من باب الملازمة، فإذا كان ترك الصلاة مطلوبا يكون فعلها منهيا عنه، وإذا كانت العبادة منهيا عنها تكون باطلة فاسدة. فالقائل بالاقتضاء ثمرة بحثه عليكم السلام، فالقائل بالاقتضاء من ثمرات بحثه أن العبادة عندما يحصل التضاد بين الأهم والمهم تكون العبادة وهي الأمر المهم باطلة لتوجه النهي عليها، لكن بناء على عدم الاقتضاء لا تكون الصلاة أي ضد العباد باطلا، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا اقتضاء مقدميا ولا اقتضاء تلازميا. فجاء الشيخ البهائي رحمه الله هاهنا ليقول: لا ثمرة في البحث مطلقا، لا ثمرة في البحث مطلقا، سواء كنا من القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو ما كنا من القائلين بهذه المقالة وكيفية الاستدلال. قال الشيخ البهائي: إذا كنا من القائلين بأن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده، أي يقتضي النهي عن الصلاة، تكون الصلاة باطلة لأن الأمر العبادي إذا نفي عنه كان فاسدا، فبناء على الاقتضاء تكون الصلاة باطلة. شيخنا بناء على عدم الاقتضاء ماذا قال؟ وكذلك بناء على عدم الاقتضاء تكون الصلاة باطلة أيضا عليكم السلام. فبناء على الاقتضاء لتوجه النهي على العبادة تكون الصلاة باطلة، وبناء على عدم الاقتضاء لعدم وجود الأمر تكون الصلاة باطلة أيضا. لماذا لعدم وجود الأمر؟ لأنه لا يعقل أن يرد الأمر على كل من الضدين دفعة واحدة، وإذا كان من المحال بحكم العاقل توجه الأمر دفعة واحدة على شخص واحد بامتثال أمرين متضادين، فإذا يبقى الأمر في ذلك الظرف للأهم فقط، فيبقى المهم بلا أمر. وإذا بقت العبادة بلا أمر لم تكن عبادة، لأنها تحتاج إلى خطاب تصلي، وإذ لا خطاب ولا أمر تصلي تبقى الصلاة بلا امر بلا خطاب بلا تكليف، واذا كانت بلا خطاب كانت باطله، لا للنهي، النهي بناء على الاقتضاء لا للنهي، بل حتى ولو لم نقل بالاقتضاء فانه يكفي الصلاه بطلانا عدم توجه الخطاب والطلب لها. واضح العباره. فجاء المصنف ليرد على الشيخ البهائي قائلا: شيخنا، نحن تارة نحتاج إلى الخطاب من أجل امتثال الأمور، لكن إذا أحرزنا شيئا بأنه محبوب، بأنه مطلوب، بأنه مراد، إذا أحرزنا المحبوبية الذاتية يكفينا أن نأتي بالعمل لمحبوبيته الذاتية، وإن كان في مرحلة الفعلية لا خطاب له إنشائي. فنحن حتى وإن سقط خطاب الصلاة بكلمة صلي للتعارض للتزاحم مع الأهم، لكن أرجو التوجه، التعارض يكون الملاك في أحد الموردين موجودا وفي الآخر مخفودا، لكن في باب التزاحم كما نحن فيه الملاك والمصلحة موجودة في كل من الصلاة ومن الإزالة، لكن فعلية الخطاب والإنشاء لأهمية الإزالة فقط لعدم إمكان تواردي دفعين ودفعين مر دفعة واحدة في عرض واحد على شخص معين، فلهذه الجهة هناك قلنا بأنه يسقط الخطاب، لكن الملاك يبقى لأنه بناء على مسألة العدلية من رجوع الأمور إلى المصالح والمفاسد، تبقى تلك المصالح على حالها، فلوجود تلك المصالح والملاكات نحن نمتثل تلك الخطابات واحدة، نمتثل خطاب الملاك كأننا وإن لم يكن هناك خطاب إنشائي لفظي وبعد تعليم. أقرأ العبارة: الأمر الرابع تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة يا مثلا وهي النهي عن الضيف بناء على الاقتضاء، يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بناء على الاقتضاء، هذا اختيار التوجه، لا بد أن نلتفت على أنه لا بد من حصول كل هذه المقدمات. المقدمة الأولى التي تترتب عليها الثمرة، يا ما هي المقدمة الأولى؟ أن يكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أن المقدمة الثانية التي يجب أن تكونها هنا موجودة وإلا فلا تترتب الثمرة، بضمينة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. أما من لم يقل أن النهي في العبادات يقتضي الفساد كذلك لا تظهر الثمرة في المقام، بضمينة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد. فإذا ضمننا هاتين المقدمتين نتجت النتيجة، ينتج فساده أي الضد، ينتج من ضم المقدمتين من الاقتضاء ومن كون النهي في العبادات يوجب الفساد، ينتج فساده أي فساد الضد، متى؟ إذا كان الضد عبادة في الصلاة، إذا كان الضد عبادة في الصلاة. وهذه العبارة، وهذا ما تتكلموه بالأمس، وهو ما هي الثمرة عن كون الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده. فيقال أن الضد لو كان أمرا عباديا في الصلاة يوجب فسادها، لأن النهي عن العبادة مفصل لها، ومن لا يقول بالاقتضاء كالآخر لا تكون العبادة فاسدة. هل صرت لك أمس وصل له؟ يكتب خلاصة جزمة الشيخ البهائي، لكن الشيخ البهائي، لكن الشيخ البهائي أنكر الثمرة لأن الصلاه والضد العبادي بنظره يقع باطلا على كل حال، سواء كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، لأنه بناء على الاقتضاء يبطل الضد العبادي لوجود الناهي وعلى فرض عدم وجود الناهي لعدم الاقتضاء يعني لعدم اقتضاء الأمر بشيء نهي عن ضده، لعدم الاقتضاء فإن العبادتين أيضا تكون باطلة، لأنه لا يعقل الأمر بالشيئين المتضادين دفعة واحدة يعني في عرض واحد، فيقع الضد العبادي باطلا أيضا لعدم الأمر به. باطلا أيضا لعدم الأمر به، ويرده المصنف يعني ويرد الشيخ البهائي المصنف بأن الأمر العبادي يصح لوجود الملاق والمحبوبية الذاتية. هذا خلاصة البحث، إلى ثم نقرأه على سورة التطبيق. لأن الأمر العبادي يصح ولو لوجود الملاك والمحبوبية الذاتية، وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة. كيف أنكر الثمرة؟ يعني قال سواء كنا من القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لم تكن من القائلين بهذه المقالة، لا ثمرة في المقام لكون الأمر العبادي يكون باطلا على كل حال. الثمرة متى تظهر؟ إذا كانت على قول تكون الصلاة باطلة، وعلى قول تكون الصلاة صحيحة، فنقول على كذا قول الصلاة باطلة، على كذا قول الصلاة صحيحة. يقول الشيخ البهائي على القولين والفرضين الصلاة باطلة، فإذا لا ثمرة في المقام. أنكر الثمرة بدعوى، لماذا أنكرها؟ بهذا الاستدلال، بدعوى أنه ضمير فعل لا يحتاج في استنتاج الفسادي للضد العبادي في الصلاة لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد. يعني شنو على النهي عن ضد؟ يعني سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده للنهي الصلاة تكون باطلتان، أو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لعدم الأمر بها تكون الصلاة باطلتان، بل يكفي لفساد العبادة وهي الضد عدم الأمر به، أي بالضد، حينما توجه الخطاب على أزل في ذلك الحين لم يتوجه على الصلاة. فإذا تركت الإزالة وجئت بالصلاة جئت بشيء لم يكن مأمورا به، وإذا لم يكن مأمورا به لعدم الأمر به يكون باطلا. بل يكفي عدم الأمر به. لماذا شيخنا، لماذا عدم الأمر يكفي لفساده ولا نحتاج إلى نهي في المقام؟ قال لاحتياج العبادة إلى الأمر. العبادات تحتاج إلى كلمة صلي، تحتاج إلى كلمة أقيم الصلاة، تحتاج إلى كلمة زكو، تحتاج إلى كلمة حج، وما شابه هذه التعابير. فنحن لولا الأوامر الواردة على العبادات لما امتثلناها، ولما كانت عبادة، فإذا سقط أمرها سقطت على الاحتضار. وفيه يعني وفي قول الشيخ البهائي إشكال. ما هو الإشكال؟ وفيه أنه ضمير شأن، وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان الذاتي، يكفي لصحة الصلاة، لصحة العبادة، وإن سقط أمرها يكفي لصحتها رجحانها الذاتي، لأنها من الأمور المقربة المحبوبة، يعني من الماهيات المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. بل يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية الذاتية للصلاة، بل يكفي مجرد رجحان الصلاة ومحبوبيتها الذاتية للمولى سبحانه وتعالى. صح مثلا. ولا ننسى أنها هنا خلافا بين الأعلام، منهم من ذهب إلى أن العبادات تحتاج إلى خطاب حتى تصح، ومنهم من قال أنه حتى ولو لم يكن هناك خطاب يكفينا الرجحان الذاتي والمحبوبية الذاتية لهذه الأمور. ولعل قائلا يقول شيخنا الآخر، أنت ما عرفت الرجحان الذاتي لهذه الماهية إلا بعد الخطاب، فإذا سقط خطابها من قال لك أن الصلاة في هذا الظرف محبوبة مع ترك الإزالة؟ لو أراد أن يناقش مناقش المقام، فإنه ضمير شأن. ترى المراد من الرجحان الذاتي والكذا وجود ملاكها، وجود محبوبيتها الذاتية، وعبرنا وجود مناطها وعبرنا كله. بلي، فإنه ضمير فعل يصح منه أي من العبد، أن يتقرب به أي بفعل الضد وهي الصلاة وهي الأمر العبادي منه من المولى. كيف يتقرب بدا خطاب؟ قال الشيخ لوجود الملاك، لوجود المصلحة، لوجود المحبوبية الذاتية، لكون الماهية ماهية الخضوعية عبادة، وانفع هذه الأمور كما لا يخفى. والضد كالصلاة بناء على عدم حرمته. أرجوك، شنو بناء على عدم حرمته؟ يعني بناء على القول بعدم الاقتضاء، لأنه بناء على القول بالاقتضاء تنشأ الحرمة، لأنه بناء على القول بكون الأمر بالشيء نهي عن ضده يحصل اقتضاء النهي. وشنو ده؟ فلذا قاعد يقول والضد بناء على عدم حرمته، وهو إذا لم نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بناء على عدم حرمته، يكون يكون كذلك، يعني كيف يكون كذلك؟ يكون محبوبا، يكون زاملا، يكون راجحا، يكون ذا مصلحة، وعبر ما شئت، يكون ذا مناف، يكون كذلك حتى ولو فقد الأمر. فإن المزاحمة بين الضدين كالإزالة والصلاة، فإن المزاحمة بين الضدين كالإزالة والصلاة. على هذا، يعني شنو على هذا؟ يعني بناء على عدم النفي عن الضد، على هذا أي بناء على عدم النفي عن الضد، لا توجب المزاحمة، لا توجب إلا ارتفاع الأمر. المزاحمة شو تسوي؟ مو تسقط الملاف، المتزاحمان باقيان على الملاف. التعارض ينبئ عن وجود الملاف في أحد الطرفين دون الآخر. نعمل بالمرجحات كما قالوا في باب الترجيح، التعادل والتراجيح، ونقدم أحد الأمرين على الثاني ونترك الآخر. أما في باب التزاحم فالملاك في كل من الأمرين موجودا، وإذا كان الملاك في كل من الأمرين موجودا، إذن سقوط خطاب أحدهما وهو الإنشاء اللفظي لا يسقط الملاك، بل فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به، أي بالذكر الصلاة، بل الصلاة في ظرف أزل لا يعقل أن يقال صلي، هذا من الأمر الواضح، يعني في ظرف واحد زماني بالنسبة إلى شخص معين كزيد لا يعقل أن يقال له صلي أزل في عرض واحد، هذا كلام لطيف. لكن ليس معنى أن سقوط الخطاب يسقط الملاك، بل إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا، يعني مرحلة الفعلية والإنشاء الفعلي سقط، لكن بقي الخطاب على مراحله المتقدمة مع بقائه أي الضد، مع بقائه أي الضد فالصلاة على ما هو أي الضد عليه من أي شيء من ملاكه من المصلحة، صح العبارة؟ كما هو مذهب العدلية، إذا قيل العدلية المراد منهم الإمامية والمعتزلة في قبالي في مقابلي المجبرة وهم الأشاعرة، كما هو مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. كما هو مذهب العدلية أو غير العدلية أو غيرها، يعني غير العدلية من القائلين بعدم المصالح والمفاسد، وإن الأمور ترجع لمن؟ للخطابات وهم الأشاعرة. بل على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب العدلية أو غير المصلحة، هاي غيرها ترجع للمصلحة، أو غيرها ترجع للمصلحة مو إلى العدلية، مو إلى العدلية، أو غيرها أو غير المصلحة. إذا لم تكن مصلحة فقط الخطاب فليسقط حتى بناء على غير المصلحة، لكن لعل هناك المحبوبية أو جهة من الجهات باقية، فنحن وإن سقط الخطاب حتى ولو كنا من الأشاعرة نأتي بالعمل بأي ملاك أوجده، ولو للإرادة الإلهية النافئة لا عن مصلحة ولا عن مفسدة أو غيرها، أي شيء كان نشأ عنه هذا التكليف، أي شيء كان نشأ عنه هذا التكليف بناء على كون التكاليف لم تنشأ عن المصالح والمفاسد كما هو مسلك العدلية، كما هو يعني عن لا مصلحة مذهب الأشاعرة. وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته، يقول الضيد هذا التوجه لو كان توجه عليه النهي لكان مبغوضا، ممكن ولا؟ لو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على هذا القول، المنهي عنه المبغوض كيف يكون ذا ملاك؟ لكان كلامك مثلنا. لكن نحن وهو المصنف لا نقول بهذه المقالة، يعني لا نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا لا نهي، وإذ لا نهي لا مبغوضيته، وإذ لا مبغوضيته فقط وفقط سقط القطار الإنشائي الفعلي والبعث الفعلي، بقت المراتب السابقة على حالتها من الملاك. وعدم حدوثي كان هو مثل الاستثناء، وعدم حدوثي ما يوجب مبغوضيته، أي مبغوضية الضد كالصلاة، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فلا نهي هنا، يبقى الملاك على حاله بناء على. وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب، الذي يخرجه عن قابلية التقرب الذي يسلب مقتضيه من هو؟ الناهي. موشلون إذا لم يكن النهي موجودا المقتضي موجود، المقتضي موجود، وخروجه عن قابلية التقرب به أي بالضبط، متى يكون مبغوضا وتسقط قابليته واستعداده ومقتضيه كما حدث بناء على الاقتضاء، يعني من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. بل القائل بهذه المقالة لا تبقى له العبادة في الوقت ذي ملاك أو ذا ملاك. ثم فإذا عرفنا لحد الآن أنه لا نحتاج إلى خطاب إلى الضد، وكلنا ورددنا الشيخ البهائي، لكن المسألة كانت على صدق المبنى، يعني هناك من يقول بأن العبادة تحتاج إلى خطاب، ومن يقول لا تحتاج إلى خطاب وإنشاء، فالقائل بعدم الاحتياج إلى خطاب يتمكن أن يأتي بالضد لمحبوبيته لملاكه لمصلحته مرجحا، لكن القائل باحتياج العبادة إلى خطاب حتى ولو لم تكن الصلاة منهيا عنها يكفيها خطوطا عدم الأمر بها. واضح مثلا؟ الآن يقول وهناك بعض الأفاضل والأعلام أرادوا أن يجعلوا أمرا في المقام، وقالوا وإن كنا نجزم ونلتفت بكل اتفاق على أن توارد خطابين في عرض واحد على زيد بامتثال الإزالة والصلاة من المحالة، هذا نعرفه، لكن هذا إذا كان كل من الخطابين في عرض واحد، لكن أي مانع من أن يكون الخطاب طوليا ترتبيا ومسألة الترتب مرت عليكم مسألة عويصة فيها خلاف طويل عريض. فقال هؤلاء الأعلام يكون الخطاب في المقام ترتبيا، بمعنى أجل النجاسة الخطاب الأولي على من ورده؟ على الإزالة، أي على الأهم. ثم يقول لك الآمر المولى الحكيم فإذا عصيته لا تجلس لأنك عصيت الإزالة، إذا عصيت الأهم لا أقل عليك أن تأتي بمن؟ بالمهم. وهذه أمور عادية يعرفها كل أحد ويخاطب بها كل إنسان الآخر. الأب يقول لابنه أريد منك اليوم أن تقوم بالعمل الكذائي، فإن كنت لست قادر على امتثاله أو أردت أن تعصي أمري هذا لا أقل قم بالعمل الثاني. أريد منك أن تنجح هذه السنة بدرجات عالية جدا، فإن عصيت أمري فلا أقل أريد منك أن تنجح هذه السنة. وكذا هذا أمر مرسوم وفطري وعقلائي يفهمه جميع الناس. فإذا نحن لا نحتاج أن نقول نمتثل الصلاة لملاكها ومحبوبيتها، بل نقول نمتثل الصلاة لخطابها، وحمثلا نمتثل الصلاة لخطابها من باب الترتب. الخطاب الأولي الطولي الأولي على من؟ على الإزالة، أي على الأهم. فإذا عطيت الأهم بهذا الشرط، إذا عطيت الأهم فعليك أن تمتثله خطاب المهم والمثل. هذا الكلام حسب الظاهر أمر معقول يلتفت إليه كل إنسان، وبحسب الظاهر لا يحتاج إلى نقاش وإلى كلام، لأنه أمر فطري يفهمه كله، وقد يجري فيما بيننا في حياتنا. إذا لم نقل في كل يوم وإلا فهو يجري في حياتنا لا أقل في الأيام والشهور. أنت تقول لصديقك أريد منك أن تأتي عند سفرك أن تأتي إلي بالشيء الفلاني، وإذا ما تصنع لي هذا عمل فعليك أن تصنع العمل الثاني، وإذا كذا فالعمل الثالث، كما يقول الإنسان في كثير من الأعمال، يراد منك كذا وإذا لم تتمكن فيراد منك كذا، وإذا لم تتمكن فيراد منك كذا. هنا هم أيضا يراد منك كذا، فإن عصيت فيراد منك كذا في المرتبة الثانية، فإن عصيت في المرتبة الثالثة كذا، وهذا أمر معقول. لكن الشيخ الآخوند مع هذا كل يريد أن يناقشه المقام، لا يقبل لا الدليل الإمكاني، يعني أن هذا من الأمور الممكنة والمعقولة، هذا دليله الأول، وثانيا واقع في الحارس وعليه بناء العقلاء. فجاء الشيخ الآخوند ليناقش في إمكانية هذه المسألة وفي كونها بناء عقلائيا واقعا في الخارج. واقع العبارة فقط يقينا في ظرف امتثال الأهم، في هذا الظرف لأن قلنا طولي مو لولا، لا خطاب على المهم كلام، لكن لو عصى الإنسان الأهم وكان على مشارف وأبواب امتثال المهم كالصلاة، فهنا الأمر بالمشروط، المشروط بمن؟ بعصيان الأهم. عفل لأنك عصيت الأهم، فالآن جاء دور من؟ الآن جاء دور امتثال المهم. فلما جاء دور امتثال المهم، ولأن مشروط مو لولا، ذاك مطلق لو مو مطلق، الأهم مطلق يعني فعلي على كل حال، ليس مقيدا بقيد. المقيد بالقيد من هو؟ المقيد بالقيد هو المهم. فإذا عصيت الأهم جاء ظرف من؟ جاء ظرف امتثال المهم. حينما تكون على مشارف وأبواب امتثال المهم، تعارض مع الأمر بالأهم، لأنه يتوجه الخطاب أيضا في ذلك الحين، فيكون الخطاب فعليا على المهم وعلى الأهم، وكون الخطاب فعليا دفعة واحدة عليهما معا من الممتنعات والمستحيلات. والمثل هل هذا صحيح؟ أو ليس بصحيح؟ مشكلة لا؟ حسب الظاهر على أنه ليس بصحيح. طبعا مثلا هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه إن كان يعيش العصيان فهو إذن أسقطه للعصيان، أسقط الأهم للعصيان، فهو الآن يعيش إرادة المهم. وإذا كان يريد يعيش إرادة المهم وقد صرف النظر عن عن الأهم فلا مقتضي للأهم ليكون فعلا موجود مطلق هو في ذاته، لكن بالعصيان فقط وأنت على كل ما بيته. نحن مو بعد نقول طولي. إذا كان خطاب طولي يعني ذاك في المرتبة الأولى الأمر به موجود، إذا كان الأمر به موجود ثم عصيته فاسبق عيدنا في الآن. إذا عصيته فامتثل من؟ فامتثل المهم. فإذا إذا عصيته ذاك انتهى دوره، أنت الآن قاعد عيش ظروف العصيان، ذاك من جانبه صحيح فعلي لكن بلحاظ إرادتك ليس بفعل ذاته. وإذا كان بلحاظ إرادتك ليس بفعلي فأنت الآن مخاطب عند العصيان بمن؟ بالأهم بالمهم. وإذا كنت مخاطبا عند العصيان بالمهم قلنا طولي مو عرضي، وإذا كان طولي فأنت طويت تلك المرتبة كالطالب الذي لم يجد لتحقيق الدرجات العالية في المرتبة الثانية. خطاب الأب كأن القائد يقول هنا خطاب الأب مرة ثانية حينما ينجح بما هو ينجح موجود على أن أريدك أن تنجح بدرجات عالية. أنا ما يتكلم في أحد في المطام ولا لم يكن الخطاب طوليا وجدتم. فعند العصيان هذا هو خطابه. مثل واحد يقول لواحد إذا ذهبت إلى السوق فأريد منك أن تأتي إلي بخبز كذائي، وإذا عصيته أو وجدت الخبازة مزدحمان فاتركه إلى خباز ثاني من خبز كذائي. نقول بلي، فهو عندما عصى هذا الخطاب الأولي وذهب إلى الخباز الثاني عند خطاب الأولي بعد باقٍ فالعصمة يتمثل المثل لا العرف ولا المباني العقلاء يتفهم الكلمة. يعني يقول لك إذا سرقت ذاك وعشت في ظرف العصيان وأسقطته للعصيان فأنت مكلف بخطاب آخر. خطابك الثاني ما جاء ليستقر لولا عصيانه، فالخطاب جاء في ظرف العصيان، وظرف العصيان مع ظرف عدم العصيان ليس ظرفا واحدا. واضح المثل؟ هذا قاعد يعيش عصيان للأهم لأنه عصاه بعدم إرادته فأسقطه عن الاحتمال. كتبوا على وجه السرعة حتى نطبق العبارة ما بيشي. ثم شروع في فحص الترتب، وكيف لو باطحنا الواضحات شبه الحوزوية الحقيقة هذه الواضحات الأولية. كل إنسان لو قلت له بهذه المقال أب يقول لولده اذهب اعمل العمل الفلاني فإن عصيتني وما امتثلت فعليك لا أقل أن تأتي بالعمل الفلاني ولا تجلس عاطلا باطلا. ولدي أريد منك أن تكون في المدرسة بدرجات عالية فإن لم تكن لا أقل لا ترتب هذه السنة. ولدي إذا تركت الدرجات العالية وصممت على الرسوب في هذه السنة وترك المدرسة فلا تجلس في البيت عاطلا باطلا، فعليك أن تعمل عملا وتختار لنفسك عمل. الترتبيات لما يصير ترتبيات بين 2 و3 و10 و20 يمكن. واضح المثل؟ زين. على ثم شروع في بحث الترتب وهو لتصحيح الأمر بالصدق المهم، وهو لتصحيح الأمر. والشكل بهذا الأمر ماكو، هؤلاء الأعلام يقولون لا الأمر باق ونمتثل للأمر، وهو لتصحيح الأمر بالضد المهم. فمن المعلوم أن الأمر بالضدين في آن واحد يعني في عرض واحد بالنسبة إلى شخص واحد محال، فقال البعض لصيرورة الصلاة في أمر حتى لا يكون امتثالها حتى لا يكون امتثالها لمجرد الملاك فقط، حتى لا يكون أمرها لمجرد الملاك فقط. ماذا قال؟ قال نجعل الأمر المتوجه إلى الضد طوليا. برجوع الأمر أولا إلى الأهم وهي الإزالة، ثم إلى المهم وهي الصلاة، فنقول إن عصيت الإزالة فصلي، إن عصيت الإزالة فصلي. فالأمر بالمهم ترتب على عصيان الأهم، فعصيان الأهم يكون شرطا متأخرا، يكون شرطا متأخرا، لأنه يجب أولا أن يتوجه الأمر على الصلاة، وبعد إتيانها يتحقق عصيان الإزالة. أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، بأن يقال أزل النجاسة فإن بنيت على عصيان الإزالة فصلت، وهو الشرط المتقدم، وهو الشرط المتقدم. أو إذا بنيت الآن أن تترك الإزالة فصلي، هذا مقارن. أو إذا بنيت أن تترك الإزالة الآن فصلي، إذا بنيت الآن أن تترك الإزالة فصلي. ودليل القائلين بالترتب، ودليل القائلين بالترتب، أولا أنه لا مانع عقلا من الترتب، بمعنى توجه الخطاب، بمعنى توجه الخطاب على الضدين، بنحو الخطاب الطولي. بتوجه الخطاب أولا على الأهم المطلق، على الأهم المطلق، ثم توجه القطاع ثم توجه القطاع على المهم بشرط. وهو شرط عصيان الأهم. هذا دليلهم الأول. وثانيا يقولون بأن الخطاب التركيبي واقعون في الخارج كثيرا ما. وحسب الظاهر أدلتهم قوية ومحكمة على أن الخطاب واقع في الخارج، يعني الناس بفطرتها تتكلم هذه الكلمات، الناس بفطرتها تتكلم هذه الكلمات، يقول لابني افعل كذا وإلا فلا أقل افعل كذا. لكن الآخر يقول أرسل عبارة لكن الآخر يقول لا فرق في الأمرين المتوجهين على نحو العرضية والطولية. العرضية قلنا محال مولولة والطولية وهي الترسوخ والطولية في الاستحالة. يقول الاستحالة وحده. لماذا شيخنا؟ لأن الأمر بالإزالة أمر بالأهم وهو أمر مطلق ولكن الأمر بالصلاة مشروط. فالأمر بالأهم لا يزاحم فالأمر بالمهم والأمر بالمهم لا يزاحم الأمر بالأهم لأن أمر الأهم في طوله فهو متقدم عليه. واضح العبارة؟ يقول الأمر بالمهم المشروط لا يزاحم الأمر بمن؟ بالأهم. هذا مشروط بشرط العصيان وذاك مطلق متقدم عليه بالرتبة. فالأمر النازل المشروط وهو الأمر بالمهم ليس في كفة الأمر بالمهم، فالمهم لا يزاحم الأهم. تكتب العبارة ولكن عند العصياني ولكن عند العصياني يصير الأمر بالمهم فعليا يصير الأمر بالمهم فعليا فيجتمع الأمر بالمهم وهو الأمر في الصلاة مع الأمر في الأهم وهو الأمر بالإزالة. والمثل فإذا عند عدم العصيان يقول الآخر الخطاب للأهم والمهم لا يزاحمه لأنه في رتبة متأخرة وفي سلسلة عرض طولية، لكن في ضبط العصيان ما وحصول الشر للمهم وهو العصيان صار المهم فعليا، وإذا صار المهم فعليا الخطاب للأهم باقي على أطلاقه، فها هنا اجتمع الأمر بصد من المهم والأهم، فكان في كفة واحدة عرضية، وإذا كان في كفة واحدة عرضية كان الخطاب محالا. نحن تطبيقا لما عندنا وقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.